فهذه كلها الصيام. ها الصيام مثلا، نعم الصيام يعني لا يجوز. نعم فهذه كلها علل، علل تمثل انواعا للتحريم، للتحريم انواعا للتحريم وليس لجنس التحريم. على هذا اذا اذا اذا تخلفت عله الاحرام هل يتخلف الحكم؟ هل يلزم منه تخلف الحكم؟ لا يلزم منه. اذا يكون يعني تحريم عله اخرى. اي نعم. مثله مثله القتل، مثله مثل القتل له اكثر اكثر من عله. لكن اذا بحثنا ولم نجد الا عله واحده، الا عله واحده، فهنا نرتب العكس. إحنا إذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم، ومن أثبت حكما أثبت حكما ولم يثبت علته ولم يثبت علة أخرى يعني ثبتت بدليل، فهنا لا يسلم له بهذا الحكم. طيب قال ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة، يجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة، وصورة بعلتين وبعلل مستقلة، وكل واحدة علة لا جزء علة. هذه مسألة التعليل، جواز التعليل، تعليل الحكم بعلتين. هنا ترى قريب من اللي تكلمنا عنه، تعليل الحكم بعلتين، تعليل الحكم بعلتين فأكثر. بالمناسبة السبكي رحمه الله يقول أنه أشكل مسألة في القياس هذه المسألة، مسألة تعليل الحكم بعلتين أشكل مسألة. هو إذا كان القياس أصعب ما في أصول الفقه، ثم عاد العلة أصعب ما فيه، فهو ينص على أنه أشكل ما في العلة يقول هذه المسألة هذه. وبالنهاية ابن تيمية يقول الخلاف لفظي، لكنه ممكن يظهر لنا أثر. الآن يقول ويجوز تعليل حكم، تعليل حكم بعلة كل صورة، كل صورة بعلة، يعني الآن تعددت الصور عندنا، تعددت الصور، الحكم الآن يضم مجموعة من الصور، فهنا يصح أنه تكون لكل صورة لعلة. لعلة مثل ما قلنا في مسألة المعاشرة، المعاشرة، ومثل ما قلنا إباحة الدم، إباحة الدم حكم، والإباحة هنا له صور، كل صورة لها علة. يعني مثل ما نقول يقتل خالد لردته، ويقتل زيد لزناه مثلا، ويقتل عبيد مثلا لقتله مثلا لعمد عدوانا، فهذه صور لكل صورة علة. قال وصورة بعلتين وبعلل مستقلة، نفس المثال واضح الآن، الصور لكل صورة علة. الآن صورة واحدة لا أكثر من علة. كيف؟ شخص عندنا ارتد وزنى وقتل، قال بعلتين وبعلل، هي أمر أنه يعني بأكثر من علة، يقول مستقلة، يعني كل علة مستقلة، لو وجدت في المحل لأثرت. هل اجتماع العلل، اجتماع العلل في المحل، هل تجد هذه اللي حولها خلاف؟ اللي قبله ما فيها خلاف، الخلاف حول هذه، اجتماع العلل في المحل الواحد، وأيهما المؤثر في هذا؟ وهذا من هنا يعني قال ابن تيميه الخلاف الافضل كله ها كله مثلا ولا واحد يعني ايه نوع ها ايه واحد في اي علم يعني شخص الان بس ذكره واكل من لحم الابل ها وبال وتغوط هذه مجموعه ها من العلم فهنا هل تجتمع ها العلل في المحل الواحد ها او لا وايها المؤثر مثل ما قال الامام احمد قال لحم خنزير ميت جابنا الرؤيه وهذا ينسبون للامام احمد انه يجوز التعليل باكثر من عله قالوا لانه قال لحم خنزير ميت إذن هنا واضح قال وصورة بعلتين وبعلل مستقلة يعني بعلتين أو أكثر كل علة مستقلة في إثبات الحكم وهنا يجوز الآن يقول إنه يجوز أن تجتمع أكثر من علة في محل واحد لأن العلة يقول معرف فعادة تكثر المعرفات للحكم العلة معرفة للحكم هذا واضح من يقول أن العلة معرف يقول تكثر المعرفات لكن إذا قلنا العلة مؤثر فهل أيضا نجوز هذا؟ يعني شيخ مسألة أن سمعت بإمتيز بأحد الدم شخص إيه في محل واحد قتل وزنى وارتد مسألة مثلا اللي أهل المقتول إلى من حقين يقتلون هو هذا اللي يظهر أثره هنا إنه الردة القتل بالسيف والقصاص إذا رجحنا إنه بالمماثلة فأيهما يقدم عند اجتماع العلل فالعلة هذه أو العلة لكن هذه ممكن يعني يكون هذا لها منزع خاص وهو مثل اجتماع الحقوق حق الله وحق العبد فأيهما يقدم في هذا لما يقول أيها فعل أولا هذه بعضهم قال أن العلة المؤثرة هي مفعول أولا ايه خلاص هي ما بعدها ليس علة لانه هو لان العلة مؤثرة فأثرت هنا لما جاءت العلة بعدها ما وجدت محل ما في محل تؤثر فيه فبطل تأثيرها هذا قول من يمكن اجتماع العلة ايه يقول ان العلة لا يعلل باكثر من علة الحكم والمؤثر هو العلة الاولى طيب خل نكمل وأعود أرجع وأبين هذه المسألة قال وكل علة وكل واحدة علة قال وصورة بعلتين وبعلة وكل واحدة لا جزء علة ما نقول إنها أجزاء ما نقول ذولي كلهم جزء علة واحدة بحيث لو انتقض واحدة انتقضت العلة أي يعني الآن إذا وجدنا الشارع أثبت حكما وربطه بوصف ثم أثبت نفس الحكم وربطه بوصف ثم أثبت حكما وربطه بنفس الوصف ما نقول أن الأوصاف هذول أجزاء لعلة بل نقول أنه يصح هنا أن يكون هذا الحكم له أكثر من علة قال وحكمين لا لعكسها لحكمين بعلة واحدة طيب نرجع لمسألة التعليل بعلتين تعليل الحكم لأكثر من علة أولا نقول أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد تعليل الحكم الواحد بالجنس أو النوع لأكثر من علة تعليل الحكم الواحد بالجنس الحكم الواحد بالجنس أو بالنوع لأكثر من علة يعني بعض أفراد بعلة والآخر مثلا يثبت بعلة مثل ما قلنا حل الدم معلل الردة والقتل والزنا الواحد بالجنس مثلا نقول مثلا العبادة

يعني مثلا الآن شو اسمه الربويات، البر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، يأتي مثلا المالكي ويثبت مثلا مناسبة وصف الطعم، وصف القوت، الشافعي يثبت مناسبة وصف الطعم، والحنبلي والحنبلي والحنفي يثبت وصف مناسبة وصف الكيل. فهل نجعل كل وصف علة إذا كانت مناسبة، أو نقول لا هي تكون أجزاء علة؟ هذا الذي اختاره ابن تيمية، هي مطعومات الأربعة، فعلته الطعم والكيل، الطعم والكيل. طبعا مثلا الحنفية المالكية مثلا لا يرون مناسبة الكيل، يقول نصف طردي، والحنابلة أيضا لا يرون أنه مضطرد مثلا وصف الطعم، لأنه وجد مثلا في الفواكه ولم يوجد الحكم. الشاهد من هذا أن نقول أنه إذا وجدنا أوصافا مناسبة، إذا وجدنا أوصافا مناسبة لحكم فنجعلها أجزاء علة لا علة واحدة. طيب شيخ، كل مذهب يعني يرى علة واحدة، كيف يعني كنا نوصف كان احنا نوصف كيف؟ إيه، لكن أنت كمرجح الآن وجدت أنه الوصف الذي ذكره الحنابلة مناسب، والوصف الذي ذكره الشافعية مناسب، هل يصح لك أنك تجعلها أجزاء علة أو لا؟ هو فيها نوع ارتباط اللي دعان لربطها، كما قلت لكم هذه يعني اجتهاد مني، دعان لربطها لما تكلمت ابن القيم عن مسألة منع عائشة من الطواف بالبيت. منع عائشة الطواف غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فقال شفاف، قال هل هو لأجل المسجد أو الطواف أو بهما أو لكل واحد منهما؟ هل هو لأجل المسجد أو الطواف أو بهما اجتمعا، حيث لو وجد أحدهما دون الثاني تدخل من الطائفة؟ إيه، إذا وجد الجزء ولم يوجد الثاني ما يوجد الحكم. قالها أو بهما أو لكل واحد منهما. كل واحد منهم. لكل واحد منهم. إيه. ثبتت العلة عند دخول المسجد في مكان لا يوجد فيه طواف وثبت الحكم. شلون؟ ثبتت العلة، إحدى العلتين ثبتت في مكان آخر وثبت مع الحكم. وشو؟ عدم دخول المرأة للمسجد إذا كانت حدث. وينه؟ الحكم. إيه، هل ثبت؟ أو لم يثبت عندما قال إنك لا تمسيه، إنك تمسيه بيدك حيوتك ليست في يدك. إيه، نحاء. إيه، أخذت من المسجد صح؟ ها؟ أخذت من المسجد. لا هي أعطته ناوليني بردقان، قالت إني حائض، قال حيوتك ليست في يدك. هذا اختلف يعني والشخص النبي ليس حيضك، حيضتك ليست في يدك، هل هو ليست في إرادتك أو ليست في يدك الآن؟ أنت تدخلين اليد بس ما تدخلتين الجسد كله، فاليد لا ليس فيها حيض حتى تلوث المسجد. من هنا ومن هنا لا يصح قياس الحائض على الجنب، ولا جنبا لعابر سبيل، الجنب جنابته بيده، يستطيع رفعها، أما الحائض فليست في يده. الشاهد من هذا يعني ما ندخل المسألة هذه، لكنه هنا عندنا القيم هنا أن نقول أثار المسألة هذه يعني هو الآن لما قال أو بهما أو لكل واحدة منهما، تأتي مسألة هل يجوز التعليل أكثر من علة؟ الآن هو استعرض المقيم هنا، ذكر الصورة اللي ممكن وكيف يعني في استخراج العلة لهذا الحكم، العلة عن الحكم المنع، المنع من الطواف. لكن ما هي العلة؟ وهذا ما هي العلة؟ إذا قلنا مثلا العلة في المسجد، واضح هنا أجل التلويث. طيب إذا تحفظت مثلا، ثم أيضا مثلا لو مثلا خالفت وطافت، طاف ما له علاقة، صحيح هذا رأي الحنفية أنه يصح لكنه يلزمون بالدم. رواية من أحمد. طيب قال هو يتكلم عن مسألة طواف الحافة، وهم يستدلون طبعا جماهير أهل العلم يستدلون على مسألة منع الحائض من الطواف، فهو أراد أنه يخلخل يعني هالدليل هذا، فيذكر أنه تروا يحتمل أكثر من صورة. طيب ليش رجحته؟ تروا يحتمل أن تكون العلة المسجد، وتكون ممكن تكون العلة الطواف، تكون العلة المسجد، تكون العلة الطواف، يكون العلة اجتماعهما، ويكون العلة كل واحد منهم. أنتم الآن أثبتوا أنه العلة الطواف أو العلة لكل واحد منهما الحيض، نعم الحيض إيه. وهذا نوع تحكم، كما أنه يحتمل أن يكون الحيض يحتمل الطواف إيه الطواف هي منع الحائض، يحتمل أنه لأجل الطواف يحتمل أيضا لأجل المسجد، له محتمل وترجيح واحد من هذه النوع تحكم. هذا في علام الموقعين توسط طبعا هو في الكلام طويلا، ولا رجع هو يناقش مسألة، هو هذا يعني الترجيح، هذا الترجيح في هذه المسألة هو يناقش مسألة ثانية ويستدل على الدليل، ما يناقش في الدليل. إيه هو الآن يتكلم عن حكم طواف الحائض التي لا تستطيع أن تجلس حتى تنتهي حيضتها، ويذكر وش تسوي الآن، هل تنقض حجتها ولا ركن طواف، هل تصبر وتتخلف عن رفقتها، هل ترجع إلى أهلها فتكون محرمة على زوجها حتى تموت، وذكر يعني الصور. لما ذكر إشكالات هذه، إشكالات تقع على هذه المرأة، ذكر الدليلهم دليل هذا، وأنه يحتمل ترى اللي اعتمدت عليه يحتمل. إذا كان لأجل المسجد هنا خف الحكم، خف. أو إذا كان جزء علة هنا يعني. طيب قال وحكمين بعلة، هذا عكس الآن حكم واحد بعلتين، حكمين بعلة، يعني علة واحدة تنتج حكما نفيا وإثباتا، مثل السرقة تنتج تنتج حكمين، أو الزنا قبل النسخ الزنا قبل النسخ، لا مثلا نقول الزنا غصبا مثلا كراها، ففيه دية يت مثلا البكارة البكر، وفيه الجلد. هنا السرقة ينتج حكمين، الحد ونعم رد المال والغم. تقولون الحيض مثلا علة لحكمين، الحيض عدم الصلاة وعدم الجماعة، وعدم الجماعة أو أكثر بعد بصوا بعد نعم، إلا إذا وقع تضاد من يقولها بين الأحكام، تضاد بين طبعا هو نفيا بعلة نفيا وإثباتا، يعني الإثبات عندنا أنه العلة تثبت أحكاما والنفي

بيع اللحم بالحيوان. الحيوان هل الحيوان اللحم هو المقصود انه اكل يؤكل بالحيوان العام. وشو علته؟ الربا. ها واضح الربا. اذا قلنا الربا فانه يعود على عموم الحيوان بالتخصيص، فليس كل حيوان يمنع من ان يباع باللحم. واضح؟ فننظر الحيوان هل هو يقصد منه الاكل ولا ما يقصد منه الاكل؟ فاذا كان قصد به الاكل فنمنعه. هنا عود العله على عموم الحكم. نعم. لا يقضي القاضي وهو غضبان. العله تشويش الذهن. طيب اذا هل كل غضب يمنع منه القاضي؟ الغضب اذا عادت العله على عموم الحكم بالتخصيص. فهل يصح هذا او لا يصح؟ اذا كانت العله منصوصه هذا لا اشكال، فكلاهما نص. العام نص وهذا نص. لكن اذا كانت مستنبطه لا هنا لا لا اذا كانت العله مستنبطه هل تقوى على تخصيص العموم او لا؟ هو قال وفي قول، مر معنا انه اذا قال وفي قول غيره نعم خلافه اقوى. قال وفي قول او على قول لا انه متوقف. فلو متى قلت في وجه فالمقدم غيره، وفي او على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. هو في قول الآن خلاف قول خلاف قول. ويقال أنه إذا قويت العلة فلا مانع من التخصص، يعني لأن دلالة العموم دلالة ظاهرة ليست دلالة صريحة. العموم دلالته ظاهرة. فلذلك تقوى العلة على التخصيص كما أنها تقوى على التعميم. ألسنا نقول أنها تعمم؟ يعني لا تقصر الحكم على هذا المحل الذي نص عليه، مثل لأن بقيت إلى قابل لأصوبنا التاسع. قلنا العلة مخالفة فجاءت عاما من الحكم، فكما نقول بتعميمها كذلك أيضا. وعن واضح مذهب الظاهرية في هذا أنه لا يقول بالتعميم ولا يقول بالتخصيص. فالعلة هنا نقول إذا ظهرت فلا يمنع أن تخصص. قلنا عند الحاكم أو عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اجلسوا، فسمع هو عبد الله بن مسعود خارج المسجد فجلس فناداه فقال يا عبد الله تعال. هو عم أخذ بعموم اللفظ، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهه اجلسوا هو المقصود الموجود. نعم فأخذ بعموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعال قم لا تجلس أنت لا تجلس، وإن كان دلالة اللفظ تشملك لكن مقصودي منه لا يشملك. قلناها عن بيع غير مثمن. ها؟ قلناها عن بيع غير مثمن إذا باعه بنفس سعره. أو باعه على من اشتراه منه. هتتكلم عنه. طيب طبعا ترى ابن القيم تيمية يظهر أنهم يرون التخصيص. البيع التولية أن تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. وش الحكمة من هذا؟ لا تبيع ما ليس عندك. أنه يبيعه على آخر ويقول اذهب للبائع، فالبائع ربما يستلب. فإذا باعه على من اشتراه يعني هو عند البائع، فهل يلزم أنه يروح ويأخذ منه ثم عاد يرد له؟ فابن القيم يقول لها ما يلزم، هذه عودة لنا عودة العلة أو حتى عودة الحكمة، عودة العلة أو عودة الحكمة على عموم النص بالتخصيص. في بحث من الدكتور خالد سليمان تخصيص النص بالمقصد. قال وألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، ألا يكون المستنبطة معارض في الأصل، يعني الأصل يكون في أشياء تعارض هذه العلة التي استنبطناها، هذا يدل على أنها ليست هي العلة، وأن الشارع لم يعلم، ولا لو كانت هي العلة ما أوجد في هذا الأصل شيئا يعارض هذه العلة. قال وألا تخالف نصا ولا إجماعا، تخالف نصا ولا إجماعا. نص مثلا مثل لو مثلا الحنفي مثلا يجوز نكاح المرأة بلا ولي، العلة لأنها مالكة لبضعها، مالكة لبضعها، فيقول الجمهور أن هذه العلة خالفت نصا وهو لا نكاح إلا بولي، فهذه العلة معارضة للنص، وهذه نقول عنها أنها فاسدة الاعتبار، العلة فاسدة الاعتبار. طيب الصغيرة، الفتاة الصغيرة ألا تملك وضعها؟ ها؟ الفتاة الصغيرة ألا تملك وضعها؟ يعني عند الحنفية تقول النقض، هو هذا ممكن يقال عن النقض أنه ما اضطربت. نقول لا، بس إن ما تملك مالها، هم يقولون قياسا على ملكها لمالها، يعني كلاهما ملك لها. قالوا ألا تتضمن زيادة على النص، يعني تزيد شيئا على حكم الأصل. فلتوقف هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.